عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم نذقه عذابا كبيرا وما وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا